فلنخشع ونستمع لقارئ مثل قارئ الأمر الشريف، بل قارئ العالم العربي والإفريقي مع فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبراوي في ذكرى إحياء ليلة الأربعين لوفاة المرحوم الحاج حلمي أبو النور رحمه الله. Oh, Thank you. الحمد. الله يبقى عليك. الله الله الله الله. نعم تحلى وتجمل وتزاد يا حكيم محمد. يجيب الله. الله يبقى عليك. الله أكبر. الله لا تحزن عليك الذين جعلوا الله يسيبك يا رب. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. الله سبحانه وتعالى السلام عليكم. السلام عليكم.